يلاحظ على بيان ما سموا بالعلماء وجود عدد لا بأس به من صغار طلاب العلم، خطباء، أئمة مساجد ودعاة، فهل يعدون من العلماء في عرف الشريعة؟ من فضل الله أنه ليس هناك علماء كذا مرموقين. الأمة لهم قدم صدق في الأمة اليمنية، إنما هناك بعض الخطباء وبعض الدعاة، وقد حذر النبي عليه وسلم من هذا الصنف، وحذر من خطباء أمته، وذكر أنه من أخطر شيء على الأمة خطباؤها، من أخطر شيء على الأمة خطباؤها. وكما أشرنا في الحديث الصحيح ذكرناه اليوم في الخطبة، سيكون عليكم أمراء فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس واردا علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض، وأمثال هذه الأحاديث صحيحة. من فضل الله ليس هناك عالم مرموق يمكن أن يحتج به. خروج الحسين بن علي رضي الله عنه على يزيد بن معاوية، وخروج ابن الأشعث ومن معهم من العلماء على الحجاج بن يوسف، من أي قسم يصنف خروجهم؟ هل هو من البغاة، علما أن يزيد والحجاج غير كافرين؟ هنا هذه مسألة اجتهادية، يعني العلماء اختلفوا في تعريف البغاة على قولين. اتفقوا على أنهم جماعة أو طائفة لهم شوكة، يعني سلاح وقوة، خرجوا على الإمام، بس بعضهم يجعل قيد، خرجوا على الإمام العادل بتأويل سائغ، بعضهم لا يجعل هذا القيد، ما يجعل هذا القيد، يقول هم جماعة لهم شوكة خرجوا على الإمام بتأويل سائغ، يعني حتى سواء كان عادلا أو جائرا. فإذا قلنا الإمام مطلق عادل أو جائر، ما هو كافر ولا غير قواعد الدين ولا، يعني سواء يعني كان عادلا أو جائرا، عادل مثل علي بن أبي طالب أو جائر مثل خلفاء بني أمية مثلا باستثناء عمر بن عبد العزيز ومعاوية. فإذا كان خرج على إمام عادل فهذا عند طائفة يعتبر باغي، لو خرج على إمام جائر ليس باغي، ليس من البغاة، بل يعد من خروج أهل الحق. فهذا خلاف بين الفقهاء في تعريف البغاة من هم. فإذا أجرينا هذا الخلاف، فالحجاج لا شك أنه ويزيد لا شك أنهما من أئمة الجور، ما أحد يقول هم أئمة عدل. إذا قلنا يجوز الخروج على الإمام الجائر وهذا قول أحد القولين، فهم ليسوا بغاة بل هو من خروج أهل الحق. هذا من جهة. من جهة ثانية، سعيد بن جبير يرى كفر الحجاج، يرى كفر الحجاج، قال ما خرجت حتى كفر الحجاج، فهو اجتهاد أدى به إلى أن الحجاج كافر فلذلك خرج، وهذه أيضا ملحظ آخر. فلكن الأرجح طبعا، ما أحد يقول أن الحجاج ويزيد من أئمة العدل، هم أئمة جور، لكن بسبب الخلاف في تعريف البغاة يجري فيهم، يجري أيضا في خروج فقهاء الكوفة وفي مقدمتهم سعيد بن جبير والشعبي، هل هو من يعني بغاة أم من خروج أهل الحق. الحجاج يقول الذهبي له حسنات تذوب في بحر سيئاته، يعني سيئاته أكثر من حسنات، قال له حسنات، حسنات مثل فتح السند مثلا، تذوب في بحر سيئاته. هذا كلام الذهبي في الحجاج، والكل يعرف أنه سفاك لدماء وهو المبير الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سيكون في ثقيف كذاب ومبير، يعني مبير يعني سفاح، والمبير كان هو الحجاج. نعم، الراجح فيما يظهر لي أن هذه المسألة أنه من خروج أن هذا من خروج البغاة، أنهم بغاة، أنهم بغاة، وكان الأولى هو رأي الحسن البصري، رأي الحسن البصري، وعدم الخروج على الحجاج. نعم، لأن الحجاج لم يغير قواعد الدين، حدود قائمة، الشرع قائم، الجهاد قائم، هو اللي جهز جيش السند، فتح السند، هو إنما عنده انحراف وتساهل في الدماء، سفك في الدماء، عنده انحراف في ذاته، وهذا هو لا يوجب الخروج عليه، لا يوجب الخروج. وعلى كل، فلا شك أن سعيد بن جبير وأمثاله أفضل من الحجاج بألف مرة. من الذي يقود الخروج الصحيح وكيف يتم ذلك في عصرنا، وهل له شروط وضوابط؟ نعم، لا بد من شروط وضوابط، والخروج الصحيح لا بد أن يكون العلماء في المقدم. منها من الشروط القدرة والاستطاعة، ومنها وجود الكفر البواح والأدلة الواضحة عليه، ومنها الإعذار، بمعنى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، تبليغ وبيان الحق. قول أهل السنة ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، هل يقصدون بالخروج الخروج عليهم بالسيف فقط؟ نعم، بالسيف فقط. أم مطلق الخروج؟ لا، ما يسمى خروج إلا الذي بالسيف. أما أمر معروف عن المنكر باللسان فهذا كان هو الذي عليه السلف. وإذا كان المقصود الخروج بالسيف فقط فما القرينة؟ وقرينة في ماذا؟ ما عندك نص شرعي، ما عندك الآن لك نص كتاب ولا سنة، أنت عندك نص نقلته من كلام أحد علماء العقيدة. فإذا قال لا نرى الخروج على أئمتنا وولاتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، القرينة هي الأدلة الأخرى، حينما تجد مثلا أن أبا سعيد الخدري ينكر على الوالي مروان أمام الناس، وينكر بلسانه ويده، يريد أن يجذب مروان وهو من علماء الصحابة، وأمثال هذا النص، وين توديه؟ تعرف أن المقصود بالخروج بالنظر إلى كل الأدلة هو الخروج بالسيف. نلاحظ أن الحكام يستخدمون العلماء كورقة لتمرير مآربهم الخبيثة، فهل يجوز لعامة الناس الرد عليهم والكلام فيهم؟ العالم الذي له في الأمة قدم صدق، وهذا لا يجوز أن نتكلم فيه، حتى لو أخطأ، حتى لو قال فتوى مخالفة للكتاب والسنة، نخطئ القول لكن نحفظ عرضه ونصون عرضه من أن نتكلم فيه. العبرة بكثرة حسناته ومواقفه، وإن أخطأ مرة أو مرات فنغفر له خطأه ذلك، فإن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. ما إنسان مثلا طرطور وهو معروف أو كذا ويعني أو يستلم راتب معين من الحاكم نفسه، فهذا يعني برضو يعني التأدب مطلوب، لكن ليست له حرمة الأول، ليست له حرمة الأول. هل يفهم من حديث أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا. هل يفهم منه جواز الخروج على أئمة الجور بغير السيف لأنه نهاهم عن الخروج عليهم بالسيف فقط؟ فيه إشارة وقد جاء صريحا، في إشارة وقد جاء صريحا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ثم يخلف من بعدهم خلوف، يعني بعد الخلفاء الراشدين، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان، رواه مسلم. هذا حديث طويل، وفيه يسأل يقول في آخر الحديث: قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، رواه مسلم. هذا الحديث صحيح، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام كله حق، لكن عندنا أئمة عدل، وعندنا أئمة جور، وعندنا أئمة كفر. عندنا أئمة عدل، وعندنا أئمة جور، وعندنا أئمة كفر، وكل له حكم. فالخلط هو المشكلة، في الخلط ليس أي إمام. فحذيفة يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيعيش في عصر أئمة عندهم شيء من الجور، وليس أئمة كفر. ففرق بين أئمة العدل وأئمة هذا. إمام العدل تصبر عليه وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك، إمام الجور فيه تفصيل وفيه خلاف، إمام الكفر ما فيه خلاف في وجوب خلعه والخروج عليه، لكن بشروط تحصيل القدرة إلى آخره. إمام العدل لا، ما في خلاف أيضا في السمع والطاعة. إمام الجور هو الذي فيه الخلاف المشار إليه. والأصل أنه لا يخرج، الأرجح في هذه المسألة أنه لا يخرج على إمام الجور بالسيف، لكن يخرج عليه بغير السيف إن أمكن إسقاطه بعصيان مدني مثلا، ممكن، لأن هذا من الأمر المعروف النهي عن المنكر. إمام جور فساد في الأرض موجود، هذا من الأمر المعروف النهي عن المنكر، إن أمكن إسقاطه بغير السيف كعصيان مدني مثلا، هذا يعتبر من الشريعة. طبعا بشرط يكون البديل أيضا هو الإسلام، وليس يكون البديل هو العلمانية. لقد صدقت المقولة القائلة بأن السلفيين، أو بالأحرى دعياء السلفية، يمشون في خط متوازي مع العلمانيين، والدليل على ذلك أننا لم نرى غيرهم من الجماعات الإسلامية من انبرى للتطبيل والدفاع عن الطواغيت، بل وتبرير ما يقومون به من تقتيل الناس، حيث أفتى بعضهم جواز قتل الخارجين على الحكام. طبعا خارجين ما هم بالسيف، يعني الخارجين في المظاهرات بعضهم أفتى، يعني يجوز قتل المتظاهرين، بعضهم أفتى بهذا، زي هذا يعني، ومحسوب يعني على تيار السلفي. إن السلفيين على الاختلاف، إن السلفيين على الاختلاف والعداوة القائمة بينهم من اللوثات الفكرية تجمعهم، فهل من كلمة تحذيرية ممن أثنى عليهم القذافي في إحدى كلماته؟ إذا أثنى عليهم القذافي عد هذا حقيقة مع الأسف، يعني لذلك لا ينبغي نقول سلفيين أهل السنة، لأن السلفية تشوهت بأمثال هؤلاء، حقيقة تشوهت بأمثال هؤلاء، شوهوا مذهب السلف، الصورة هذه تشوه أبدا، ما هكذا السلف، السلف لم يكونوا هكذا أبدا. ولذلك يجب نتميز، نحن نقول نحن أهل السنة والجماعة، نحن مع الجماعة طريقة الصحابة. الصحابة عندهم التفصيل اللي ذكرت لك، ما يأتي لي إنسان ظالم مبدل لشرع الله وظالم لله ولنفسه وللخلق ولعباد الله، ثم يعطيه الشرعية ويؤيد على ظلمه ويصدق بكذبه، ما يمكن يفعل هذا صحابي أو تابع. هؤلاء شوهوا فعلا السلفية ولذلك الأولى نقول لا، السلفية شيء ونحن أهل السنة والجماعة شيء ثاني.